نهج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عفوا، فقد فاتني الكتاب، نسيته وطلعت النسخة من هنا. نتابع من النسخة الموجودة. طيب، انتهينا يوم أمس في الكلام على من فاته، من كان مع الإمام وفاته أن يدرك قبركم. مش مشكلة، كنا يوم أمس ذكرنا حكم من كان مع الإمام وفاته الركوع، إما بسبب سهو أو نعاس أو زحام، سبب نوم سهو أو نوم أو زحام. وقيد المؤلف أن هذا في المذهب إذا كان في غير الركعة الأولى، لا في الركعة الأولى، ففي غير الركعة الأولى. ما الذي يفعله إذا فاته الركوع بسبب أنه سهى؟ ركع الإمام ورافع راه يسجد وبعدين تفضل، أو أخذت ناسا، أو شدة الزحام لم يستطع، ماذا يفعل؟ أخذنا. ومثله أيضا لو سهى عن السجود. بينا ما ذكر في المذهب وما يظهر في المسألة أقوى. أيضا من كان رأى حية أو عقربا قتله، ومن شك في الركعة، هل هي ركعة الوتر ولا الشفع، تمام. وأيضا الكلام بين الشفع والوتر، إن كان سهوا لا بأس، وإن تعمد فحمل الكراهة، وبينا وجه ذلك عند المالكي. طيب، قال الأخضري رحمه الله تعالى بعد ذلك: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته، بطلت صلاته. المسبوق، من هو المسبوق؟ الذي فاته شيء من الصلاة مع الإمام، نسميه المسبوق. إذا أدرك الإمام في أول ركعة تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام أو خلال الفاتحة أو خلال السورة أو لما ركع و لحق به راكعا، هذا قد أدرك. إذا رفع الإمام من الركعة الأولى وجاء المأموم فدخل مع الإمام بعد أن رفع من الركعة الأولى، من ركوع الركعة الأولى، أو أدركه فيما بعد ذلك، هذا نسميه المسبوق، له أحكام. واضح؟ هذا المسبوق إما تفوت ركعة واحدة أو ركعتين في الصلاة الثنائية، أو ثلاثة في الصلاة الثلاثية، أو أربعة في الصلاة الرباعية، فهو إما أن يدرك ركعة فأكثر مع الإمام، وإما أن لا يدرك شيئا، وإنما يصل بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة، تمام. فقال: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يعني في صلاة الصبح جاء بعد الركوع تاع الركعة الثانية لما رفع الإمام، أو في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو جاء والإمام ساجد في الركعة الأخيرة، أو جاء والإمام يتشهد في الركعة الأخيرة، فلم يدرك ولا ركعة مع الإمام، هذا المسبوق. هذا جيت والإمام ساجد في الركعة الأخيرة، وبعدين سجدت معه ورفعت وسجدت أو وجدت الإمام رفع من الركوع ركعة الأخيرة فدخلت في الرفع من الركوع وسجدت السجدتين معه تشهد أو جئت والإمام في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو في التشهد الركعة الأخيرة دخلت معه لما دخلت معه تنتظر الإمام يسلم فسجد الإمام سجود قبلي أو سلم وسجد السجود البعدي فهل تتابعه أو لا؟ قال والمسبوق إن لم إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبلياً ولا بعدياً فإن سجد معه بطلت صلاته واضح؟ هذا على المذهب وهو قول ابن القاسم قالوا لما؟ لأن الحق مع الأخر ما عندوش حكم المأمومية ولا ينسحب عليه حكم الجماعة ولا ينسحب عليه حكم الجماعة هذا على المشهور هذا على المشهور واضح؟ ومتى يقال للمأموم أنه أدرك؟ متى يقال أنه أدرك؟ أما الركعة فإذا أدرك الركوع الركعة إذا أدرك الركوع طيب والجماعة والجماعة خلاف والجماعة خلاف والأظهر والله أعلم إذا أدرك تكبيرة الإحرام له حكم الجماعة يعني كبر الله أكبر وجلس ليتشهد في الآخر ركعة وجلس يمسك فإذا أدرك مع الجماعة وكبر للإحرام وجلس للتشهد يعد مدركا للجماعة واضح؟ يعد مدركا للجماعة وعليه فلا حرج أن يسجد قبل السلام لأنه تابع للإمام وله نصيب من المأمومية أما إذا كان ساهيا أو جاهلا أو مخطئا صلاة صحيحة وإذا كان عالما فالأظهر صحة ذلك فيسجد مع إمامه قبل السلام أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه ماذا يقوم ويتم صلاته ويسجد بعد السلام ويسجد بعد السلام طيب والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطلت صلاته والأظهر والله أعلم لا تبطل وإنما يسجد لأن حكم المأمومية منسحب وحكم الجماعة كذلك وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام إذا أدرك ركعة فأكثر فيكون له حكم المأمومية بالاتفاق وله حكم الجماعة بالاتفاق فهنا يتشهد مع الإمام ركعة الأخيرة ينتظر الإمام ليسلم فإذا بالإمام سجد السجود القبلي ماذا يفعل؟ يسجد السجود القبلي يسجد معه السجود القبلي في قول جمهور العلماء أما إذا سلم الإمام وسجد هذا سجود ماذا؟ بعدي سجود بعدي المذهب أنه لا يسجد بل يقوم ويتم الصلاة ويسجد بعد أن ينهي صلاته بعد السلام ومن العلماء من قال يتابع الإمام والصحيح ما عليه المذهب وقول الجمهور أيضا وهو أنه السجود البعدي لا تتابع الإمام بل تقوم وتتم صلاتك وتسجد بعد السلام. وتسجد بعد السلام لآخره حتى يتم الصلاة فيسجد بعد سلامه. فإن سجد مع الإمام السجود البعدي قال عامداً بطلت صلاته في المذهب، لأنه أدخل ما ليس منها فيها، لكن الظاهر الله أعلم أنها لا تبطل الصلاة، لأن هذا القول من الفقهاء من قال به، والاحتياط في الصلاة ألا نحكم عليها بالبطلان، ألا نحكم عليها بالبطلان، والجاهل يعلم، واضح؟ والجاهل يعلم. طيب، إذا سجد الإمام سجود السهو البعدي تتابعه ولا تقوم؟ تقوم. سجود البعدي تقوم. متى تقوم؟ بمجرد أن يسلم أو حتى يسجد؟ قولان للعلماء. قيل يقوم الناس لقضاء ما عليهم إذا سلم الإمام التسليم الأولى، ولو كان على الإمام السجود البعدي، وهو قول كثير من الفقهاء. وإن شاء انتظر فراغه من السهو البعدي ثم قام ليقضي ما عليه من الصلاة ثم يسجد للسهو بعد ذلك. والأمر هذا من باب التخيير، والأظهر والأقرب أنه إذا سلم الإمام فقد انفصل عنه المأموم، فيقوم يقضي الصلاة ويسجد سجود السهو البعدي. هذه المسألة واضحة؟ ها؟ إذا مش واضحة قلنا أنا حرام. ها؟ مأموم. إيه؟ أدرك الإمام. أدرك الإمام. أدرك الإمام. الإمام سجد سجود البعدي ولا لا؟ المأموم هل يعلم أنه أدرك معه سجوده البعدي أو لا يعلم؟ الإمام سجد سجود البعدي عنده سبب، والمأموم لحقوه لما لحقوش في بعض الصلاة، فقد يكون سبب البعدي هذا أدركه المأموم، قد لا يكون أدركه، قد لا يكون، قد يكون، والأحوط في الصلاة أن يجبرها. ها؟ نعم، هذا هو الحكم، لا شك، يغلب هذا، يغلب هذا، هذا قول الجمهور، إذا أدرك يسجد معه قبل والبعد، لكن متى فقط الإيقاف يحيى. واضحة يا جماعة المسألة هذه؟ أيوة، هذه واضحة. طيب، وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. المسبوق جاء متأخر صلى مع الإمام واش الحق، وسلم الإمام وناض قام ليقضي، لما قام ليقضي وقع له السهو، وقع له السهو، ماذا يفعل؟ كأنه يصلي وحده. إذا كان السجود يقتضي يسجد قبل السلام، السهو يقتضي السجود قبل السلام، سجد قبل السلام، وإذا كان السهو يقتضي بعد السلام يسجد ماذا؟ بعد السلام. واضح؟ فإذا لما قال وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام، يعني لما سلم الإمام وقام المسبوق يجيب يأتي بما ما فاته من الصلاة، أثناء ذلك وقع له السهو، فماذا؟ كالمصلي وحده يسجد حسب مقتضى السهو، حسب ما يوجبه السهو. قال رحمه الله وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. ذكرك مع الإمام، الآن مع الإمام الحق متأخر، الحق متأخر مع الإمام، الحق متأخر، تشهد سلم الإمام وبعدين سجد السجود البعدي، ماذا تفعل؟ تقوم تكمل صلاتك، دير في حسابك باللي بعد السلام عندك سجود، لما قمت تكمل الصلاة وقع لك سبب وترتب عليه سجود قبلي، وقع لك سبب سجود قبلي. واضح؟ يعني مثلا نسيت الجهر، أو نسيت أي وضع أن تقرأ سرا قرأت جهرا، أي وضع أن تقرأ سرا قرأت جهرا، أي وضع أن تجهر أسررت، نسيت التشهد الوسط، ترتب عليك السجود القبلي. إذا اجتمع البعدي والقبلي ماذا نقدم؟ القبلي. ماذا نقدم؟ القبلي. لماذا نقدم القبلي؟ لي جواب، جواب علمي صحيح، مش لازم باللغة ولو بالدرجة. لي جيب الجواب صحيح عنده هدية. لا ما زال خلني أدخل خلني أدخل قبلي. لازم بينا لي جيب الجواب عنده جائزة. ها ألا ألا عندك سجود بعدي وقبلي؟ ألا سجود نقدم القبلي؟ نعم راح أنا بسألك. تفضلوا تفضلوا. ها يودي فيكم الأذكياء والفطن الله من ذلك أكون خبين بك. ها ها الترتيب. لا لا زيد قبلين أنك تعرف السبب. لا يعني لا. ها ها ها ايوه جميل. لكن كلاهما هو جبر. لكن الصلاة الصلاة كي تركعها وين تركعها؟ داخلها ولا خارجها؟ داخلها. ها كاين هذا هو. لماذا يكون قبلي؟ لان الاصل الصلاة تكون كامل باجزائها واصلاحها وين يكون؟ قبل داخلها. ومتى انت داخل الصلاة؟ ما لم تسلم. فاذا نرجح القبل، نتقدم القبل. واضح؟ مفهوم؟ الفقهاء أذكياء ولا لا؟ رحمة الله عليه وحفظ أحياءه. نزيد واحدة ولا؟ إذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامي وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. الكثير نزيدوا. ها حتى لا تختلف علي. نزيدوا. قال رحمه الله تعالى: ومن نسي الركوع وتذكره في السجود راجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. ها؟ هذا كان خرجونا من النحو ولا في الفقه. هذا في الفقه. ماشي. هو قال ويستحب له أن يعيد منصوب بأن ولا لا، وثم معطوفة على المنصوب لا المرفوع على المنصوب. إذن ثم يركع ويسجد ويجوز الاستئناف ثم يركع ويسجد. هذا أنحني يجوز هذا يجوز هذا ثم أيوة يجوز هذا يجوز هذا ثم يركع ويسجد ثم يركع ويسجد. قال لك ما كاش واحد اللي عنده مخرج مثل النحاة. كيما يجيب هذا كيما يقراها يجيب لك وجه، كيما يقرا يجيب لك وجه، يقرا مرفوع يقول لك وجهه كذا، يقرا منصوب. حتى ان الحمد لله قراها كل حرف، الحمد لله والحمد لله والحمد لله تقديرات. هذا من حيث القراءة القرآنية لا تثبت، لكن قالوا الحمد لله من باب إتباع السابق للاحق. واضح؟ والحمد لله على تقدير فعل أحمد الحمد لله، والحمد لله على الابتداء. هذا الابتداء. طيب ثم يركع ويسجد. هذه مسألة. ما هي المسألة؟ من نسي الركوع تذكره في السجود. إنسان يصلي قرأ الفاتحة قرأ عوضا يركع سجد مباشرة، عوضا يركع سجد. إذا تذكروا من قبل كمل المسألة هذه وقلنا وش يدير. ها وأن بعض الفقهاء قال ما دام لم يصل إلى نفس الركن يرجع، وإذا وصل إلى لمس الركن لا يرجع يتابع. قلنا الصواب أنه يرجع في أي حال ليصوب ويصلح ركعته. الآن راه قائم وقرأ، عوض أن يركع سجد، تذكر في السجدة ماذا يفعل؟ يرجع قائما، يرجع حتى يأتي بالركوع. تمام؟ ماذا قال؟ قال رجع قائما وزاد لك حاجة، قال ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة، يستحب له أن يعيد شيئا من القراءة. من أين جاء الاستحباب هذا؟ قال لأن الغالب الركوع يكون بعد ماذا؟ بعد قراءة. الركوع يكون بعد قراءة، ليس قيام فقط. في صلاة تكبر وتركع مباشرة لا يوجد. الصلاة قيام، تكبير، قراءة، ركوع، واضح؟ فالركوع يكون إثر قراءة. ما عندنا صلاة فيها ركوع مباشرة، كبر واركع منك الله إلى المسبوق. فإذا ماذا قال؟ يرجع قائما ويركع، يرجع قائما ويركع، لكن يستحب أن يقرأ شيء. الفاتحة قرأها والسورة يقرأ شيء من القرآن ولو آية آيتين أو سورة صغيرة، ويستحب أن يعيد شيء من القراءة ثم يركع، وعند ذلك يسجد بعد السلام ولو لم يقرأ، ولو لم يقرأ يستحب له أن يعيد شيء. قال ويسجد بعد السلام، واضح؟ ممتاز. قرأ في آخر النجم وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، هذه آخر النجم آخر آية، تسجد، سجدت ورفعت. هل لا بد أن تقرأ شيء من القرآن ثم تسجد تركع أو لا؟ ليس لازم، لك أن ترفع ثم تركع وتتم الصلاة، واضح؟ ولك أن تقرأ شيء من القرآن ثم تركع، كلاهما جاهز. لا كلاهما مخير، وإن كان من أهل العلم أن يلزم، لا من أهل العلم أن يلزم قراءة شيء، قراءة شيء. ماذا قلنا؟ ماذا قال؟ ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة. خلاص أي شيء يقرأ في شيء لا بأس. كما كنا نهضر الظهر. قد يقال هنا يراعي ترتيب المصحف، يعني قد يقال. شيخنا نعم، لو نسي سجود تلاوة ركع، شو عليه سجود؟ لا لا، سجود تلاوة، ها سجود تلاوة نسيه ولم يسجد له، هل يلزم أن يسجد للسهو؟ لا يلزم، لا يلزم. لكن المالكية يشددون فيها، يشددون ويرون أن سجود تلاوة من التأكيد بمكان أن يسجد، ليس له أن يقرأ سجد التلاوة ولا يسجد، بل يكره له ذلك شديدا، ولهذا ويكرهون السجود في صلاة الجماعة والفرائض إلا في التراويح، ولهذا يقولون أن المأموم الإمام يجتنب قراءة ما فيه سجدة وما فيه سجدة. ها والأظهر الذي جاء في السنة هو جواز ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. إذا وإذا ترتب طيب، ومن نسي الركوع تذكره في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام، واضح؟ مسألة أخرى، ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع، هذه نكتفي بهذا إن شاء الله، نكتفي بهذا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.